وقال النووي أيضا: وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، ويختبر بذلك أفهامهم، ويظهر فضل الفاضل، ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتدوه، ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحه له. وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم، أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عودوا الشيخ في إيضاحه. وقال النووي: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعلم، وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق. ومن آداب المعلم أيضا في تعليم الطلاب ما ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله، قال: إن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه، كمعلم اللغة إذا عادته تقبيح علم الفقه، ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسير، وأن ذلك نقل محض وسماع، وهو شأن العجائز لا نظر للعقل فيه. ومعلم الكلام ينفرع عن الفقه ويقول: ذلك فروع، وهو كلام في حيض النسوان، فأين ذلك من الكلام في صفة رحمن؟ فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب، بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره، وإن كان متكفلا بعلوم فينبغي أن يراعي التدرج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة. ومن آداب التعليم أن يوجه المعلم التلميذ إلى ما يراه مائلا إليه من العلوم ليتوسع في دراسته، وهذا بعد استيفاء مبادئ العلوم الأساسية. ويدل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، فقد روى البخاري عن حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان تسأله عن الشر مخافة أن يدركني الحديث. قال ابن حجر في شرحه: قال ابن أبي جمرة: في الحديث حكمة الله في العباد، كيف أقام كلا منهم فيما شاء، فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويبلغوها غيرهم، وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة. وفيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه، ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره. ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية. ويؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة، فإنه أقدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به. وهذا آخر ما نذكره في آداب العالم مع طلابه، وبالله تعالى التوفيق. القسم الرابع: علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء. القسم الرابع: علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء. تمهيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. التوبة 34. قال ابن كثير رحمه الله: قال السدي: الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، وهو كما قال، فإن الأحبار علماء اليهود كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. المائدة 63. والرهبان عباد النصارى، والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. المائدة 82. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: منفسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومنفسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة قالوا اليهود والنصارى قال فمن؟ وفي رواية فارس والروم قال فمن الناس إلا هؤلاء؟ والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم، ولهذا قال تعالى ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله التوبة 34 وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك إلى أن قال وقوله تعالى ويصدون عن سبيل الله التوبة 34 أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. تبين لك من الآية ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم الحديث أنه لا بد من وجود علماء السوء في هذه الأمة كما قال ابن كثير والمقصود التحذير من علماء السوء. وإذا كان الأمر كذلك فالأبد من معرفة العلامات الفارقة بين العلماء الصالحين وعلماء السوء كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله قد ذكرنا ما ورد من فضائل العلم والعلماء وقد ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق عذابا يوم القيامة. فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء. بعد هذا التمهيد الذي يبين خطر الموضوع سندرس فيه مسألتان بإذن الله تعالى وهما أهمية معرفة هذه العلامات ثم بيان علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء. أولاً أهمية معرفة علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء 1- انتفاع العالم وطالب العلم بها في نفسه فيعرف علامات العلماء الصالحين ليحرص على التمسك بها ويعرف علامات علماء السوء ليحرص على اجتنابها وليطهر نفسه مما قد يكون علق بها من صفاتهم 2- إحسان اختيار المعلم على النحو الذي ذكرناه في أهمية إحسان اختيار مصدر العلم ففيه نجاة الطالب وفلاحه أو ضلاله وهلاكه. فإذا علم طالب العلم علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء سهل عليه التمييز بين الفريقين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة الأنفال 42. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الحجرات 6 فأمر سبحانه بالتوقف في قبول خبر الفاسق فوجب على المسلمين معرفة حال العلماء لمعرفة من يقبل خبره وفتواه في دين الله تعالى ممن لا يقبل خبره أو فتواه في الدين. ولهذا قال محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى عنه أيضا قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم وإلى أهل البدعة فلا يؤخذ منهم. فدل هذا على وجوب البحث في حال من يؤخذ عنهم العلم. وروي ابن عدي الجرجاني بإسناده عن إبراهيم النخعي رحمه الله 96 قال كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألناه عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه فإن كان على استواء أخذنا عنه وإلا لم نأته. وهذا مثال يبين الواجب على طالب العلم وكيف يجب عليه البحث عن الأمناء من أهل العلم ليأخذ عنهم دينا. 3- إحسان الدلالة على المعلم فكما يجب على المسلم البحث عن العالم الصالح ليأخذ عنه العلم سواء كان من العلماء الأموات أو الأحياء شرطة فإنه يجب عليه إذا استشاره غيره أو أراد أن يدل غيره على عالم ألا يدله إلا على العلماء الصالحين فوجب عليه معرفة علاماتهم ليميزهم من علماء السوء. والمسلم إذا دل غيره على عالم فلا يخلو حاله عن أن يكون داعيا إلى هدى إذا دل على عالم صالح أو داعيا إلى ضلالة إذا دل على عالم سوء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. وقال النووي في شرحه: وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه أو ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. ويدخل في هذا من يدل غيره على عالم ليتعلم منه، أو على كتاب ليقرأه، أو على جماعة ليتبعها، فإن دله على خير فله أجر، وإن دله على شر فعليه وزر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فوجب على كل مسلم التبين والتحري قبل أن يدل غيره على عالم أو كتاب أو جماعة، فقد يتكلم بكلمة يسخط الله بها عليه إلى يوم يلقاه، كما صح الحديث بذلك. بعد بيان أهمية معرفة علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء، نشرع في بيان هذه العلامات بإذن الله. ثانياً: علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء، ونذكر فيها: الإخلاص والعدالة والإصابة والعمل بالعلم والزهد في الدنيا والتواضع والخشية، ولها صور كثيرة. فالعالم الصالح هو من اتصف بهذه العلامات، وعالم السوء بعكسه. واحد: العلامة الأولى: الإخلاص. سبق الكلام فيه من قبل، وأنه قصد الله تعالى وحده بالعمل، وهو وإن كان من أعمال القلب إلا أن له علامات ظاهرة يستدل بها عليه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا أحب القلب ظهر أثره في الأعمال، وكذلك إذا أبغض. فالإخلاص في طلب العلم يظهر أثره في العلامات التالية، وهي العدالة والعمل بالعلم والزهد والتواضع والخشية، وكلما نقص إخلاصه كلما نقص حظه من هذه العلامات. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: في علامات العلماء الصالحين فمنها أن لا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانصرامها، وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها، ويعلم أنهما متضادتان، وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخر. فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها بألمها ثم انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل، فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك، فكيف يكون من العلماء من لا عقل له؟ ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر مسلوب الإيمان، فكيف يكون من العلماء من لا إيمان له؟ ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة وأن الجمع بينهما طمع في غير مطمع فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم، بل هو كافر بالقرآن كله من أوله إلى آخره، فكيف يعد من زمرة العلماء؟ ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير شيطان قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته، فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ ولذلك قال الحسن رحمه الله: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال عمر رضي الله عنه: إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم، فإن كل محب يخوض فيما أحب. وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب العلم، قصوركم قيصرية، وبيوتكم كسروية، وأثوابكم ظاهرية، وأخفافكم جلوتية، ومراكبكم قارونية، وأوانيكم فرعونية، ومآثمكم جاهلية، ومذاهبكم شيطانية، فأين الشريعة المحمدية؟ قال الشاعر: وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم، ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد، فقال عز وجل في علماء الدنيا:

بفعل ما يجمله ويزينه من مكارم الأخلاق وترك ما ينسه ويشينه مما يستقبح عرفاً لا شرعاً، إذ إن المستقبح شرعاً يلتحق بالكبائر والصغائر، أما المستقبح عرفاً فمثل من يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته وإن لم يكن كشفه حراماً، وككشف الرأس بالبلاد التي جرت العادة فيها بتغطيته، والأكل بالأسواق بالبلاد التي يستقبح فيها ذلك، ولبس الثياب المستنكرة، وحكاية المضحكة. وأصل اعتبار المروءة ضمن شروط العدالة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإن من لا يستعمل للمروءة بمخالفة عرف أهل بلده دل ذلك على عدم حيائه، ومن لم يستحي يتوقع منه الكذب ونحوه للحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولا يخفى أن العرف المعتبر هو ما لن يخالف الشرع. إذا تبين لك معنى العدالة وشروطها، فاعلم أن من نواقضها ترك فريضة أو ارتكاب كبيرة، ومن الكبائر المحرمات التي ذكرنا بعضها في صفة فرض العين من العلم في الفصل الثاني من الباب الثاني، ومن الكبائر كتمان العلم والحق خاصة مع حاجة الناس لبيانه، وذلك للوعيد الوارد في حق من يكتم الحق. قال تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، البقرة 159. وكل من انخرمت عدالته بسبب أو بآخر فهو فاسق، لا يجوز استفتاؤه ولا يقبل فتواه وليخبره في دين الله تعالى، لأمر الله تعالى بالتوقف في قبول خبر الفاسق. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الحجرات 6. وقال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، النور 4. هذا مع إخباره تعالى بحرمان الفاسقين من التوفيق، وذلك في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين، التوبة 24. وقال الخطيب البغدادي: علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها. وقال أبو عمرو وابن الصلاح: لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا، غير أنه لو وقعت له في نفسه واقعة عمل فيها باجتهاد نفسه ولم يستفت غيره. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في الباب الخامس عند الكلام في العدالة ضمن شروط المفتي إن شاء الله تعالى. والخلاصة أن العدالة من صفات العالم الصالح، وأن الفسق من صفات عالم السوء وهو مانع من قبول خبره وفتواه في الدين. 3. العلامة الثالثة: الإصابة في الفتوى، وهي من علامات العلماء الصالحين، إذ تدل الإصابة في الفتوى على صفتين من صفات العلماء الصالحين، وهما: همزة العلم، وأنه ليس من الجهال المتكلفين المدعين للعلم، باء والخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاطر 28. خاصة إذا كان العالم يستفتى فيما لا يوافق هوى ذوي النفوذ والسلطان، فإذا جهر بالحق في ذلك دل على تقواه وخشيته لله تعالى. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، الأحزاب 39. فهذه صفة الأنبياء عليهم السلام، وهكذا ينبغي أن يكون ورثتهم من العلماء، يبلغون حكم الله ويخشونه ولا يخشون أحدا غيره. قال البخاري: قال الحسن البصري رحمه الله: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس، وليشتروا بآياته ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. 26. وقرأ: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هدوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون، المائدة 44 والمقصود بالحكام القضاة وكل من حكم بين الناس، والإصابة في الفتوى من علامات توفيق الله تعالى للعالم أن يهديه الله لمعرفة الحق، لقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، البقرة 213، وقوله تعالى: أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الأنفال 29، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، الحديد 28، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكأن هذا التوفيق الإلهي ثواب من الله تعالى للعالم المتصف بالعلم والخشية، من باب الجزاء من جنس العمل، وهي قاعدة قدرية وشرعية، كما قال ابن تيمية رحمه الله: الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه، فإن هذا من العدل الذي تقوم به السماء والأرض. وبضد الإصابة في الفتوى كثرة الخطأ والتخليط فيها، فإنها من علامات علماء السوء، إذ يدل كثرة الخطأ والتخليط على صفات من يتصف بها كان من علماء السوء، وهي الجهل، وأنه ليس من العلماء المؤهلين لتبليغ دين الله تعالى، كما في حديث قبض العلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوى بغير علم فضلوا وأضلوا. باء تعمد الخطأ، فقد يكون الرجل عالما متقنا للعلم ولكنه يتعمد الخطأ، وهذا له صور وله أسباب. أما صور تعمد الخطأ فمنها ما ذكره الله تعالى في قوله: ولأتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، البقرة 42، وقوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، النساء 46، وقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، البقرة 79. هذه بعض صور تعمد الخطأ، وكلها تؤدي إلى تضليل الناس، وهذا موجود في الفرق الضالة قديما وحديثا، وفي علماء السوء في كل ملة وكل زمان ومكان. فلبس الحق بالباطل، منه الاستدلال بالنص في غير موضعه، وكتم الحق بالامتناع عن الجهر به وتبليغه، وتحريف الكلم منه التأويل الفاسد وتحميل النصوص ما لن تحتمله من المعاني. أما سبب تعمد الخطأ فسبب واحد، وإن كانت له صور متعددة، وهو استحباب الحياة الدنيا والحرص عليها، ومن صور ذلك حب المال وكنزه وحب الجاه والمنصب. وإنما قلنا إنه سبب واحد، إذ قد قرن الله تعالى تعمد علماء السوء للخطأ باستحباب الدنيا، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، البقرة 79، وقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، آل عمران 187، وقال تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، التوبة 34. وهكذا ترى أن الله تعالى قرن كتمان الحق والصد عن سبيله بشراء الثمن القليل، وهي الدنيا ومتاعها، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل، النساء 77. وفي الجملة فإن كثرة الخطأ في الفتوى والتخليط فيها، سواء كان ذلك عن جهل أو عن عمد، فهو من علامات علماء السوء، فمن فعل ذلك عن عمد فهو من المغضوب عليهم، ومن فعله عن جهل فهو من الضالين. فائدة: ليس من شرط العالم الصالح أن يعرف الأحكام كلها، كما ليس من شرطه لا يخطئ. أما الأول فليس من شرطه معرفة الأحكام كلها، ولكن من شرطه مع ذلك أنه إذا سئل عما لا يعرفه أن يقول: لا أدري، أو لا أعلم، أو الله أعلم، كما سبق بيانه في آداب القاء الدرس. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة، فقد سئل مالك رحمه الله عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. وكم توقف الشافعي رحمه الله بل الصحابة في المسائل. فإذا لا يشطرط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري، ويميز بين ما لن يدري وبين ما يدري، فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري. وأما الثان فإذا كانت الإصابة في الفتوى من علامات العالم الصالح فالمراد بذلك أن يكون الغالب عليه الإصابة، وليس من شرطه إلا يخطئ وإلا كان معصوما، وهذا ممتنع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم وإن بلغ مرتبة الاجتهاد في الشريعة فإن الخطأ جائز عليه، وأنه مأجور مع ذلك، ولا يمنع من الحكم والفتوى لكونه أخطأ، ولكن لا يعمل بما أخطأ فيه ولا ينفذ إن كان حكما. للحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن عبد البر رحمه الله: وروى مالك بن أنس عن سعيد بن المسيب بلغه عنه أنه كان يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أنه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. وقال ابن تيمية رحمه الله أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتوى أخطأ في 100 مسألة لم يكن ذلك عيبا، وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ. ومن منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل كان ذلك باطلا بالإجماع. وقال ابن تيمية أيضا أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقا، بل يبين له خطأه فيما خالف فيه. فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك. فابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في المتعة والصرف بخلاف السنة الصحيحة، وقد أنكر عليه الصحابة ذلك ولم يمنعوه من الفتيا مطلقا، بل بيّنوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخالفة لقوله. والمقصود من إيراد هذه الفائدة ألا يظن سوء بعالم لمجرد خطأ أخطأه، خاصة إذا كان غالب حاله الإصابة، وألا يمتنع طالب العلم عن الأخذ عن عالم لنفس السبب فيحرم بذلك من خير كثير. فائدة أخرى: انتفاع الناس بعلم عالم ليس بمجرده دليلا على صلاحه. هذه من الأمور التي يحدث بسببها لبس شديد عند العوام، وكثيرا ما أنصح الناس بالاحتراز منها. فذات مرة نصحت رجلا باعتزال إحدى الجماعات الإسلامية المنحرفة، فقال لي: إن لهم عليه فضلا كبيرا، فهو لم يعرف دينه ولم يلتزم به إلا بسببهم. فقلت له: ولو كان الأمر كذلك فإنها جماعة سوء، وهم نقلوك من شر كثير إلى شر قليل، وإن هناك خيرا وراء ما أنت فيه، وهم يحببونك عن هذا الخير. ومرة أخرى سألني سائل عن رأيي في أحد الشيوخ، فقلت له: إنه زنديق ضل مضل. فقال لي: إنه يؤوي فئام من الشباب وينفق عليهم ويعلمهم العلم. فقلت له: ولو كان الأمر كذلك فإنه يختلق الشبهات لصد الشباب عن الجهاد في سبيل الله وصرفهم عن نصرة الدين، وهل هتك ستر المنافقين إلى الجهاد في سبيل الله فتخلفوا عنه وصدوا غيرهم واختلقوا الأعذار لتبرير قبيح صنيعهم؟ فهتك الله سترهم في سورة التوبة حتى سماها ابن عباس رضي الله عنهما بالفاضحة التي فضحت المنافقين. ومنشأ اللبس في هذا هو الظن بأن العالم إذا نفع الناس بشيء من العلم فلا بد أن يكون صالحا، وهذا ظن خطأ. فقد ينتفع الناس بعلم رجل وهو رجل سوء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا الظن يؤدي إلى ظن آخر أشد خطورة، وهو أنه إذا كان هذا العالم الذي ينتفع بعلمه صالحا فلا شك في أن كل ما يقوله صواب. هكذا يظن العوام، فيأخذ عالم السوء في تضليلهم بآرائه الفاسدة التي يدسها في ثنايا كلامه، ويخلط الحق بالباطل، والناس يظنونه كله حق، فيضلون به. وإذا كنا قد قدمنا أن العالم الصالح لا تشطرط فيه الإصابة دائما، فكيف بعالم السوء؟ وقد نبه العلماء على هذه المسألة حتى لأتلتبس على الناس، فقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: ولولا حب الرئاسة لاندرس العلم. والأيدل ذلك على أن طالب رئاسة ناج، بل هو من الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بأقوام لأخلاق لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فطالب رئاسة في نفسه هالك، وقد يصلح بسببه غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا، وذلك في من كان ظاهر حاله في ظاهر الأمر ظاهر حال علماء السلف، ولكنه يضمر قصد الجاه. فمثاله مثال الشمع الذي يحترق في نفسه ويستضيء به غيره، فصلاح غيره في هلاكه. فأما إذا كان يدعو إلى طلب الدنيا فمثاله مثل النار المحرقة التي تأكل نفسها وغيرها. فالعلماء ثلاثة: إما مهلك نفسه وغيره وهم المصرحون بطلب الدنيا والمقبلون عليها، وإما مسعد نفسه وغيره وهم الدعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهرا وباطنا، وإما مهلك نفسه مسعد غيره وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره وقصده في الباطن قبول الخلق وإقامة الجاه. فانظر من أي الأقسام أن. وقال ابن تيمية رحمه الله: كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس، قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيرا مما كانوا وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي، فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق، وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل منها، والخير والشر درجات، فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه. وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزو يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصص، قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه، وإن كانت كذبا. فإذا كان الأمر كذلك فإنه حري بطالب العلم ألا يلتبس عليه ما قد يلتبس على العوام من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 4. العلامة الرابعة: العمل بالعلم. العمل بالعلم من علامات العلماء الصالحين، فيعمل بعلمه في نفسه وفي أهله وفي الناس، يعلمهم الخير وينهاهم عن الشر. وقد سبق الكلام في هذه المسألة في الآداب التي يشترك فيها العالم والطالب، وذكرنا أن المقصود من العلم العمل، والعمل بالعلم من علامات الصدق والإخلاص والخشية. قال أبو حامد الغزالي في علامات العالم الصالح: ومنها أن لا يخالف فعله قوله، بل لا يأمر بالشيء ما لم يكن هو أول عامل به. قال تعالى: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ البقرة 44. وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ الصف 3. إلى أن قال: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: بلغني أن الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. إلى أن قال: وقال حاتم الأصم رحمه الله: ليس في القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به ففزوا بسببه وهلك هو، وأما عالم السوء فمن علاماته ألا يعمل بعلمه، فإذا أضاف إلى ذلك العمل بخلاف علمه صار فتنة عظيمة وشرا مستطيرا بسبب تقليد العوام له في الشر. قال ابن تيمية رحمه الله: كما أن معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء، وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم، وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم وتقتضي متابعة الناس لهم هي من أعظم الظلم، ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لن يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم. وقال ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمع منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة دلاء وفي الحقيقة قطع الطرق. 5. العلامة الخامسة: الزهد في الدنيا، وهي متفرعة عن العمل بالعلم، فإن العلم النافع يدل صاحبه على إيثار الآخرة على الدنيا، فلا يتعلق من الدنيا إلا بالضروري وهذا الزهد. وقال أبو حامد الغزالي في علامات العالم الصالح: ومنها أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل في الأثاث والمسكن، بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى، ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع ذلك، وكلما زاد إلى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه وارتفع في علماء الآخرة حزبه، إلى أن قال: والتحقيق فيه أن التزين بالمباح ليس بحرام، ولكن الخوض فيه يوجب الأنس به حتى يشق تركه، واستدامة الزينة لا تمكن إلا بمباشرة أسباب في الغالب يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصي من المداهنة ومراعاة الخلق ومراءاتهم، وأمور أخرى هي محظورة والحزم اجتناب ذلك، لأن من خاض في الدنيا لا يسلم منها البتة. وقد سبق قريبا الكلام في بيان اقتران قول الباطل والصد عن سبيل الله باستحباب الحياة الدنيا، إذ كلما أحب العالم الدنيا وجد أنه لا يصل إليها إلا بمداهنة أصحاب الدنيا وهم السلاطين والمترفين، فلا يتكلم إلا بما يرضيهم ولو كان كذبا أو باطل، ويتجنب الكلام فيما يسخطهم ولو كتم الحق وأضل الناس. ولهذا كان التقلل من الدنيا أسلم خاصة للعلماء، إذ يعينهم التقلل منها على الجهر بالحق. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيتم العالم محبى لدنياه فاتهموه على دينكم. ومصداق هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال ابن القيم رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوة، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإن كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، لسيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرا لخفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، مريم 59. وقال تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا ويقول على الله إلا والحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الأعراف 169. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه فتارة يقولون على الله ما لن يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. 6. العلامة 6. التواضع وحسن الخلق من علامات العلماء الصالحين، وهي من العمل بالعلم. أما علماء السوء فبضد ذلك سيماهم الكبر وسوء الخلق. قال ابن عبد البر: ومن أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعلمه ونبذ حب الرياسة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. إلى أن قال: وروينا عن أيوب السختياني أنه قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. إلى أن قال: وقال إبراهيم بن الأشعث: سألت الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعت ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبل منه. إلى أن قال: وعن مالك بن دينار قال: من تعلم العلم للعمل كسره، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. وقول الفضيل بن عياض مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم، والتواضع بعكس هذا. وقال ابن القيم: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة: كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده، فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن السمت ولا فقه في دين. وحسن السمت أي حسن الطريقة والسلوك. ذكر أبو حامد الغزالي هذا الحديث ثم قال: ولا تشكن في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان، فإنه ما أراد به الفقه الذي ظننته، وسيأتي معنى الفقه. وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا، وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت عليه برئ بها من النفاق والرياء. ومعنى الحديث أنه يستدل على العالم الصالح باجتماع خصلتين فيه حسن الخلق والسلوك مع الفقه في الدين، وقد بين الغزالي المراد به. فإذا تخلفت إحدى الخصلتين لم يكن العالم صالحا، بل يخشى عليه النفاق. ودل الحديث على أن بعض المتفقهة قد يكون منافقا ويستدل عليه بسوء خلقه. 7. العلامة 7. خشية الله تعالى من علامات العالم الصالح، وهي من العمل بالعلم، وهي من أهم علامات الصلاح، ولذا أخرنا الكلام فيها. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاطر 28. والخشية من أعمال القلب، ولها علامات ظاهرة يستدل بها عليها، وهي منها خشية الله في نفسه، وصورتها كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله ومنها أن يكون حزينا منكسرا مضطرقا صامتا يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا لله تعالى وكانت صورته دليلا على عمله فالجواد عينه مرآته وعلماء الآخرة يعرفون بسماهم في السكينة والذلة والتواضع وقد قيل ما ألبس الله عبدا لبسة أحسن من خشوع في سكينة فهي لبسة الأنبياء وسيمن الصالحين والصديقين والعلماء أما التهافت في الكلام والتشدق والاستغراق في الضحك والحدة في الحركة والنطق فكل ذلك من آثار البطر والأمن والغفلة عن عظيم عقاب الله تعالى وشديد سخطه وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء به وهذا لأن العلماء ثلاثة كما قال سهل التستري رحمه الله عالم بأمر الله تعالى لا بأيام الله وهم المفتون في الحلال والحرام وهذا لا يورث الخشية وعالم بالله تعالى لا بأمر الله ولبأيام الله وهم عموم المؤمنين وعالم بالله تعالى وبأمر الله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصديقون والخشية والخشوع إنما تغلب عليهم وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على القرون السالفة واللاحقة فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه وقال عمر رضي الله عنه تعلم العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من يتعلم منكم ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم باء ومن علامات الخشية متابعة الحق ابتغاء مرضات الله ومتابعة الدليل الشرعي وما كان عليه السلف وإن خالف الناس أو سخطوا عليه فقد قال تعالى فلأتخشوا الناس واخشون المائدة 44 وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله ومنها أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم إلى أن قال واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف فمنهم أخذ الدين ولذلك قال علي رضي الله عنه خيرنا أتبعنا لهذا الدين لما قيل له خالفت فلانا فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس رأوا رأيا فيما هم فيه لميل طباعهم إليه ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة فالدعوى أنه لا سبيل إلى الجنة سواه ولذلك قال الحسن محدثان أحدثا في الإسلام رجل ذو رأي سيء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه ومترف يعبد الدنيا لها يغضب ولها يرضى وإياها يطلب فارفضوهما إلى النار وإن رجلا أصبح في هذه الدنيا بين مترف يدعوه إلى دنياه وصاحب هوى يدعوه إلى هواه وقد عصمه الله تعالى منهما يحن إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويقتفي آثارهم متعرض لأجر عظيم فكذلك كونوا وسوف تأتي الإشارة إلى هذه المسألة متابعة ما دل عليه الدليل وما كان عليه السلف وإن خالف الجمهور عند الكلام في بعض الموضوعات الفقهية كالإيمان وغيره وذلك في الباب الخاص بالكتب التي ننصح بها إن شاء الله تعالى. أما علماء السوء فمن علاماتهم الحيدة عن الأدلة الصحيحة والأقوال الراجحة إلى تتبع رخص المذاهب المبنية على الأخذ بالأقوال المرجوحة لتبرير الأهواء والشهوات مع تأويلاتهم الفاسدة للنصوص واختلاق الحيل والشبهات لإسقاط الواجبات وارتكاب المحارم. قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الله وأنفسهم وما يشعرون البقرة 9 ومن علامات الخشية الجهر بالحق وتبليغه للناس وإن كان فيه التعرض للأذى من ذوي السلطان الذين لا يوافق الحق أهواءهم فإن العالم الذي يعلم الحق بين أمرين إما أن يبلغه كما أمر الله تعالى ويصبر على الأذى في هذا يبتغي الأجر من الله وإما أن يسكت فتسلم له دنياه أو يداهن فتفتح عليه دنيا ذوي السلطان وأصحاب الشهوة. والعالم مبتلى ومختبر بهذا، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الملك 2. ولا يدع العالم السبيل الثاني ويسلك الأول إلا إذا تمكنت خشية الله تعالى من نفسه مع الإخلاص والتوكل واليقين. ولهذا، ولما كان العالم مبتلا باختيار أحد السبيلين، فإن الله تعالى قرن البلاغ عنه بالتذكير بخشيته سبحانه وبالحض على الصبر على الأذى، فقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الأحزاب 39. وقال تعالى: يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقمان 17. كذلك فقد قرن الله البلاغ عنه والجهر بالحق بالنهي عن خشية الناس في هذا وبالتحذير من أخذ الثمن من متاع الدنيا مقابل السكوت والمداهنة، فقال تعالى: فلأتخشوا الناس واخشون ولأتشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. وقد سبق ما نقله البخاري عن الحسن البصري رحمهما الله في هذه الآية، وهذه العلامة من أهم ما تميز به بين العلماء الصالحين وعلماء السوء في كل زمان ومكان. وبعد، فقد كان هذا موجزا في بيان علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء ليستفيد به العالم في نفسه وطالب العلم وعموم المسلمين في معرفة من يؤخذ عنه العلم ويقبل قوله في الدين ممن لا يؤخذ عنه علم ولا يقبل له قول. وبه نختم الكلام في آداب العالم، ثم نعرج على الكلام في آداب طالب العلم إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق.